عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا في سورة الفرقان إلى الآية 53، الآية 53: ولم نقف عند هذه الآية لأنها أول الربع، إنما وقفنا لأن الوقت كان قد انتهى، وينبغي للقارئ أن يقف عند الآيات التي ينتهي عندها المعنى، لا يقطع المعنى ثم يأتي في اليوم الثاني يقول: وهو الذي مرج البحر. إنما هذه سلسلة من الآيات في إثبات دلالة التوحيد، فالله سبحانه وتعالى من الطرق التي يرحم بها الناس للدخول في الدين أنه يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الآيات، سواء كانت الآيات كونية أو الآيات شرعية. فهنا في سورة الفرقان من أول ما أخذنا الأمس بالأمس: ألم ترى إلى ربك كيف مد الضبع. كم آية ذكرناها، انظروا في المصحف وعدت الآيات، لا مش كم آية عن عدد الآيات، يعني كم آية كونية ذكرت، فهم؟ يعني ذكر الظل كآية، ذكرت كذا، ذكرت كذا. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إذا دي آية الظل. الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يبقى ذكر ثلاث آيات رئيسية اللي هي الظل، وقضية الليل والنهار والنوم، وقضية الرياح والمطر وإنبات الزرع. فقال بعدها ربنا: وهو الذي مرج البحرين، آيات اليوم. فهذا هو الدليل الرابع على التوحيد في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تعالوا بنا نؤمن ساعة كلمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويريد نحيي السنة دي بيننا ترى أخاك تعالى بنا نؤمن ساعة واجلس وتأمل في ملكوت الله وفي آيات الله تتنزل عليكم الرحمات سنة مهجورة كان الصحابة رضي الله عنهم حافظون عليه. خذوا كده ورشود أخي محمد شايف السلام شايف كده شوف قدرة ربنا أليس ذلك بقادر على تحل مشاكلنا أليس ذلك بقادر على كده تذاكر الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليكم نظرة رحمة فتعالوا بنا الآن نؤمن ساعة بالنظر في هذه الآيات الشرعية والكونية هو سبحانه وتعالى الذي مرج البحرين مرجهما كلمة مرج يعني مرج حد يعرف يعني مضطرب تماشي دف دف دف دف ولهذا يقال مرج الدابة أو مرجت الدابة أو أمرجت الدابة يعني أرسلتها وخليتها تذهب كيف تشاء تروح يمين تروح شمال مش مسكها أطلقها تسير يمنة ويسرا ولهذا يقول مرج يعني خل سبها ومرج يعني خلط ومرج يعني أرسل زي أرسل الدابة وقال العلماء أيضا معنى ثاني قال مرجها مرجهما يعني أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر وقيل خلطهما فهما يلتقيان يقال مرجته إذا خلطته وساعات نقول مرج الأمر يعني الأمر مرج يعني فلت مش كده اختلط بعضه ببعض ولهذا في الآية في أمر مريج يعني أمر مريج مضطرب مختلط مش باين له سورة إيه في أمر مريج دي سورة قاف مرج البحرين سبحانه وتعالى قيل أجراهما يبقى أجراهما وخلاهما وأرسلهما وخلطهما ثم بيناهما البحران فقال هذا البحر الأول يعني عذب فرات عذب معروف عذوبة الماء وفرات هو البالغ في العذوبة يعني عذب جدا يبقى نهر الفرات يعني النهر الايه العذب جدا فالفرات هو البليغ العذوبة كأن سائل سأل ما هما البحران فقال هذا عذب فرات وهذا سمي فراتا قالوا بأنه يفرد بالتاء يفرد العطش يعني يقطع العطش يكسر العطش فسمي فراتا الماء الملح ما بيفرش العطش العطش يزود العطش وهذا البحر الثاني ملح أجاج وأجاج لها ثلاثة معاني ذكرها العلماء المشهور أن الأزاز شديد الملوحة، وقيل البليغ في المرارة، وقيل البليغ في الحرارة، من أجج النار، وهذا ملح الأزاز. لكن المعنى الأول هو الأشهر، لأنه في مقابل فرات وأجاج، وهذا ملح أجاج. وجعل رغم أن مرج هذا في هذا بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ يعني الفاصل، مين شاف الفاصل اللي بين نهر النيل وبين البحر الأبيض؟ طب مين شاف الفاصل بين سائر الأنهار، نهر دجلة والفرات وآلاف الأنهار وصب في البحر؟ هل ترون فاصلا؟ بتشوف جدار مبني، بتشوف شيء، ها؟ فما هو الفاصل؟ حد يعرف؟ جعل بينهم برزخ، ما يقول في فاصل، في برزخ، شفتوا؟ ده واحد يحاول يقولك عشان اختلاف الكثافة ما اخترتوش. هذه الخصائص قدرة الله سبحانه وتعالى أودع فيها خاصيات كذا. شفت برزخ؟ أنا بسأل، حد شاف برزخ؟ شاف حاجز يمنع؟ حصل مرة البحر الهائج ده بحر، اللي روح صردينا في نهر النيل ولا نهر النيل بقى صار ملحا، تقدر انت تجيب اناء وتحط شوية مية بسكر وشوية مية بملح وما اختلطوش؟ آية نهد ايدينا ونشوف النهر عندنا ايه عد فرات مش ملح. طب ازاي انت بتصل بالبحر المالح؟ ما يختلطش ابدا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. تكررت الكلمه دي في الايه فين تاني؟ يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا. الله، حد يفكرنا قلنا يعني ايه حجرا محجورا؟ لا يحصل شيء. لا يا عبد الفايز، مانعا كلمه كان يقولها العرب، ده المشهور لما تنزل المصائب بهم يقول حجرا محجورا حجرا محجورا، يعني يتعودون. طب جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، قال لك كأن كل بحر من البحرين بيتعوز من الثاني يقول حجرا محجورا ابعد اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك، فيبقى كل واحد مكان. ويقولون وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. المانع الثاني هو الستر، والمانع حجره يعني منعه، يعني ومنعا ممنوعا، منع شديد دائم ما يحصلش ابدا ابدا. يا اخوان تعالوا بنا من ساعه ونستحضر هذه الايه سبحانه وتعالى كيف لا يختلط هذا بهذا. وقد مرجاهما، مرج البحرين يعني خلاهما اطلقا وما يختلطش ببعض. انه امر الله عز وجل لهما، اذا قال اخونا اصل ده كتبت كذا وده كتبت كذا، فقد جعل الله لكل شيء سببا، تكون طرها به قدره وقوه بذلك. هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. كما جعل للنار خاصيه الاحراق وانزعها منها وقت ما شاء، كما كانت بردنا سلام على ابراهيم. كما جعل الماء خاصيه السيوله والميوعه وتصير يبسا لموسى عليه السلام. واضح؟ انما هذه الخصائص التي تحملها المواد انما هي الاسباب التي اودع فيها رب العزه سبحانه وتعالى. خلافنا عن الطبيعيين لا يمشي الاله ويمر الطبيعه، يقول لك الطبيعه اللي عملت كذا فيها كفاءه، انما هي قدره الله اودع فيها هذه الخصائص. يبقى عندك عين ومش شايف واعمى، يبقى عندك العضلات والعظم ومش قادر تمشي، مش كده؟ فليس كل من عنده الاله هذا عملها حتى يشاء الله سبحانه وتعالى لها ايه؟ عمل. وجعل بين هذين البحرين برزخا وحجرا محجورا، برزخاً حجرا محجورا. وهو سبحانه الذي خلق من الماء بشرا. ايه الماء دوت؟ هل هو المني؟ هذا التفسير الاول. التفسير الثاني الماء اللي هو الماء العادي، لان الله سبحانه قال وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء حي. فانت من الاحياء فاما خلق المقصود وجعلنا من الماء، وهو الذي خلق من الماء يعني ماء الرجل، تمام، نطفه، فجعله نسبا وصهرا. فكر في الايه دي كده، فكر فيها. اظن ان كثير من الناس مش واخدين بالهم من الايه دي. ايات كثيره جدا في سوره الفرقان احنا مش واخدين بالنا منها. ايه الظل؟ وعرفنا الظل ده يعني الوقت ده ظل، مش لازم اللي الشمس عليه دليل. ايه الرياح، ايه الليل، النهار، النوم. ذاك هنا ايه اخرى عجيبه، من هذا الماء خلق بشرا، من هذا المني، من هذه النطفه خلق بشرا، او من هذا الماء خلق بشرا. الاثنين اعجب من بعض. قال فجعله نسبا وصهرا، من النطفه دي اللي هتفرق، ده ذكر ده انثى، وبناء على هذا الماء هيتحدد يتزوج لا يتزوج، هيترتب عليها امثال وهيترتب عليها اصهار. احنا ما لينا الا النهايه، الثمر اللي بناخدها زي بالضبط النضع البذره، وفي النهايه ما نفكرش حاجه خالص. كل المراحل دي مش في دماغنا، بس في الاخر نمسك الثمره وناكلها. المراحل دي اصلا أليس عليها رب قائم على كل شيء القيوم؟ كل نطف، وما أكثر النطف، وما أكثر ما يلقي الرجال في أرحام النساء. من الذي يقوم عليها ويجعلها بشرا؟ فليس للعبد إلا ما يتنعم به. ويبقى الملك العزيز سبحانه القائم على كل شيء يصرف هذه النطف كيف يشاء، يجعل هذا نسبا وهذا صهرا. والنسب قيل هو الذي لا يحل نكاحه، واشتقاق الصهر من صهرت الشيء اذا خلطته، فسميت مناكح صهرا لاختلاط الناس بها، سميت صهرا. يعني العيلة دي كانت غريبة عننا جدا، لما تزوجت منها بقيت ايه؟ العيلتين كانوا انصهروا في بعض. وقيل الصهر هي قرابة النكاح، لأن قرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحمام. قرابة الزوج هم الأحمام، قال الحم والموت، مش كده؟ وقرابة الزوجة الأختان، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الواحدي، وقال آسف، قال والأصهار تعمهما. ده بعض اللغة قالوا كده، كلمة أصهار تشمل الأختان والأحمام، أهل الزوجة وأهل الزوج، دول أصهارك. واضح؟ وأما الأنساب هو من لا يحل نكاح، نكاح هم أقاربك يعني أختك، عمتك، خالتك. احنا دايما نقول نسيبي، وانت تقصد ايه؟ اصهاري. واضح؟ يبقى احنا عندنا، ركزوا معايا عشان نضبط الالفاظ بتاعتنا عشان نتكلم عدل، عندنا انساب وعندنا اصهار. الانساب اللي هم القرابات، ماشي، امك واختك وابوك وعمك وعمتك وخالك وخالتك، دول اسمهم ايه؟ نسيبك او انسابك، تمام؟ طبعا عارف الاخ خيرت بقول لهم كده، بقول لهم انت تهبل، انتوا دايما تجيبوا الشاذ كده، انتوا يا سنيه كده دايما قلبين الدنيا. فالانساب يا اخواني مش معناها اهل الزوجه والزوج، الانساب هم القرابات، من لا يحل نكاحه. ان هذا النص جعل من لا يحل نكاحه، جعل اختك وجعل كذا وكذا وكذا. ومن نطفة جدك جعلك عم وعمة، من نطفة جدي أمك جعلك خال وخالة، مش كده؟ فدول اسمهم أجساد. أما الأصهار فهم أهل الزوج والزوجة، وليهم شقين، أهل الزوجة يسموهم أختان، وأهل الزوج يسموهم إيه؟ أحمام. خلاص؟ طبعا أنت ممكن تراجع الآية سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، هتجد المحرمات من الإيه؟ من النسب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم النسب ما يحرم من الرضاعة. الشاهد إخواني، أو يحرم آسف من الرضاعة ما يحرم من النسب. الشاهد هذا التفصيل وهذا التفريق وهذا الأجساد والأصهار، لا ينفع يتزوج ولا ينفعش يتزوج، ده تقسيم من؟ وخلق من؟ بهذه النطق، بهذا المعنى. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله، هذا البشر هذا الجنس، جعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. تقعد تفكر كده كيف صارت هذه النطفة طفلا وشابا ورجلا، كل الأحوال تتكرر نفس الطريقة، لا تقول إلا إن الله على كل شيء قدير، وكان ربك قديرا. يبقى كده آيتين ضموهم على ثلاثة صارت خمسة. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. سمع يلتقيان في سورة الرحمن، مفيش يلتقيان إلا في سورة الرحمن. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. بعد أن ذكر الله دلائل التوحيد بيّن أن هؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون ولا يسمعون ولا يعقلون، كأنهم مشركين الآدي ولا كمان، ويعبدون من دون الله، يتخذ لهم آلهة غير الله، يترك الذي مد الظل، يترك الذي جعل الليل لباسا والنهار نشورا والنوم سباتا، يترك مرسل الرياح ومنزل الأمطار ومنبت الزروع، يترك الذي مرج البحرين فجعل بينهما برزخا، يترك أن خلقهم من ماء وجعلهم أنسابا وأصهارا، ويعبدون آلهة من دون أي غيره، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إذا عبدوه ولا يضرهم إن تركوه. تخيل تخيل والفطر المقبوصة يا إخواني، يعجب لها الإنسان من يترك الإنسان ما يراه خير له ويمسك الذي هو شر له، تتمثل في أكبر شيء في قضية التوحيد، يترك ربه خالق كل شيء ويعبد سواه. ان يتعلق قلبه باي مخلوق باي وصف من البشر ولا يتعلق بالله رب كل شيء. تتمثل في هذا الشيء قضيه التوحيد، وتتمثل في قضايا اخرى فرعيه، ان يسير الطيبات ويشرب سجاير وموزه، يترك الحلال من الازواج وياخذ الحرام من المحرمات عليه من نظر وغيره. عجب ترى هذه المقبوصة ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ما بتعبدون به تركتم من بيده الامر كله وعبدتم من لا يملك نفعا ولا ضرا. مهما عبدتهم مش هينفعوك بشيء، ولو تركتهم مش هيضروك بشيء. الكلام ده كل الاصنام، سواء الاصنام من حجاره او من دم ولحم، كل هذه الاصنام تعبد بدون الله عز وجل الذي بيده الامر وحده، وهو هو الله هو الله. لو كان عندك شك كبير او دخل كلام صح، لا يملك مثقال ذره في هذا الكون الا الله، ولا يتصرف فيها الا الله. كل من تراه انما هم اسباب جعلهم الله عز وجل، لكن في النهايه المتصرف هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هنا يحصل لبس، تعرفون ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. وده هياتي ان شاء الله لنا تجميع كده نجمع فيها موضع القران، لكن عايز فزورة الفرقان فقط. مر بنا كده نفسه ضر في اول السوره، اقروا معايا كده. واتخذوا من دون الله من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. في اول السوره ضرا ولا نفعا، وفي اخر السوره ما لا ينفعهم ولا يضرهم. اذا اخر السوره هنا ذكر المنافع التي ينتفع بها الناس من الظل والريح والنوم والليل والنهار، مش كده؟ والأنساب والأصهار والبحار، تفيد من عذب ومن مالح، كل واحد ليه فوائد. فلما ذكر قال هؤلاء لا يملكون لكم نفعا، فذكر المنافع. إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بألوان النفع، فهؤلاء يعبدون من الله ما لا ينفع. وقد يعتقد القارئ خاص يملكون ما يضرونه به، لا ولا يملكون الضر. لكن في اول السوره قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا، يبقى كله بالسلب، لا يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم. فذكر السلبيات اولا الضر بالسلب، ولا الايجاب حتى لا يعتقد انهم يملكون الايه ان فالجمع بينهما مطلوب، لكن هو يقدم السياق لبحد السياق لبحد. فلما كان السياق في اخر السوره ذكر منافع في مخلوقات الله الذي سخرها لنا، فقدم هنا الايه النفع. واحد يقول لك اول السوره ضر واخر السوره نفع، ماشي، بس لما تربطها بالمعنى بتكون اوحى. انا في السوره الثانيه العكس، اول السوره نفع واخرها ضر. ها ولنا ان شاء الله تعالى احنا ناخذ شيء من المتشابهات كده، بس مش دلوقتي، لما نمشي في الصوره ان شاء الله. يعني دي هتنفع لحافظ، فبعد ما نقرب من الخط ان شاء الله ناخذ المتشابهات. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. كلمه ظهيرا جت قبل كده في القران، والملائكه بعد ذلك ظهير. نعم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يتم ظهيرا فلان ظهير فلان، يعني يعني معينه الظهير، يعني المعين الظهير يعني المعين. يبقى الظهير اسم الفاعل، ظهير لي فعيل، كنت اسم اسم فلان هنا اسم الفاعل بمعنى المظاهر، والمظاهر يعني المعاون. معاون على ربه، كان الكافر على ربه ظهيرا، كان ظهيرا على ربه. بيعين على الله؟ قالوا أي معاون على ربه بالشرك والعداوة. والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله أو على دينه. والكلمة دي مش تأويل، لما قالوا المظاهرة على الرب معناها المظاهرة على دينه على الرسول، لأنهم أصلا لا يرون الله ولا ينالونه تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك على الكبير. فالمظاهرة معنى جيد جدا، يقول لك انت لما بتعين على دين الله، لما تحارب هذا الامر لانه دين، لما تحارب الامر ده وانت عارف ان فيه قال رسول الله، يبقى انت متظاهر على ربك. انسى المخلوق اللي امامك اللي انت بتظاهر عليه، لكن شوف القضيه اللي انت بتظاهر عليها من شرع الله ولا مش من شرع الله. لما يجي أب يقول لبنت والله يا بنت كذا، ما انت لابسه، يغسل الحجاب او النقاب، انسى البنت اللي انت ظاهر عليها دي اللي انت ليك سلطان عليها، لكن شوف القضيه اللي انت بتكلمها فيها، انت بتظاهر على مين؟ ده القضيه ليه متعلقه بالشرع ودين. فخلي بالك من كلمه جديده جدا، وكان الكافر على ربه ظهيرا. هو حديث انا بقصد مثل هذا الاب بالكفر، لا كلها كلمه ظهيرا يعني معينا، معين على ربه يعني يعين عليه، انما هي المحاسبه لدينه ولرسوله وللقائمين بشرعه. وكان الكافر على ربه، ده المعنى الاول. وقيل ظهيرا معينا للشيطان، كانه قال الدجال، لانه يتابع الشيطان ويعاونه على معصيه الله، لان عبادته معاونه للشيطان. وقال أبو عبيدة وكان الكافر على ربه ظهيرا، قالوا الظهير الهين الدليل، من قول العرب ظهرت به أي جعلته خلف ظهري، كما قال تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا. وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني كان هينا ذليلا، كهذا الشيء الذي تجعله خلف ظهرك مستهينا به. فكان الكافر على ربه ظهيرا يعني كان مهينا جليلا. معنى آخر قال وكان الكافر على ربه، مش ربه اللي هو الرحمن سبحانه، لا لا لا، على ربه اللي هو الصنم اللي بيعبده من دون الله اشتخذوها أربابا، قال لك كان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم، كان ظهيرا أي قويا غالبا يعمل به ما شاء، يمسك الصنم يحطه جيبه، يمسك الصنم يحطه تمام يقلبه مش كده ياكلوا اذا كان من عدوى تحقيق. يبقى كان الكافر على ربه ظهيرا غالبا عليه، بيلعب دي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني هو نفسه المخلوق ده اقوى من الاله اللي هو بيعبده من دون الله. ده المعنى. ده في كم معنى؟ يبقى معينا على الله يعني محددا لدينه ورسوله، وده المعنى المشهور. معينا على الله يعني متبعا للشيطان، هي ايضا محاذاة لله ورسوله. معينا ظهيرا يعني دليلا مهينا، هو مهين ودليل على الله لا يساوي شيء. اخر حاجه اللي هو ربه هنا مش معناها الرحمن، هذا اتجاه ثاني خالص، ده التفسير. كان على ربه الصنم اللي بيعبده ظهيرا يعني كان هو اقوى من الصنم اللي بيعبده، هو اللي بيتحكم فيه وظهير عليه. فهمتوا ازاي؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. مين يسمع الثلاث آيات دول؟ والذي مرج قول يحيى. جعل بينهما وجعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك رقيبا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم الله يفتح عليك. ندعو جميعا لأحمد، اللهم أطلق لسانه بالقرآن، اللهم أطلق لسانه بالقرآن واجعله في قلبه وعلمه ما ينفع. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا أي منذرا للكافرين بالنار. قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لهم يا محمد ما أسألكم على القرآن من أجر ولا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر. وخلي بالك من كلمة من التي تدل على الابتداء، من أول ما يسمى أجر أنا مش عايز أي حاجة هتسمى عندكم في عرفكم أجر، أنا مش عايز، يعني مش عايز منكم حاجة خالص. مش كل ما أسألكم عليه أجرا، لا، ما أسألكم عليه من أجر. أنا ما أريد منك من شيء، يعني كل ما يسمى شيئا أنا مش عايز. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إلا هذه أداة إيه؟ استثناء. استثناء أحيانا يكون منقطعا ويكون أحيانا أخرى منفصلا. يا ترى هنا منقطع ولا منفصل؟ فاكرين لما قلنا أحيانا منقطع منفصل في السورة؟ يعني استثناء منقطع؟ تفضل. يعني اللي بعد أداة الاستثناء دي مش مستثنى مما قبل، ده منقطع. وتأتي بمعنى ولكن. فهنا قلنا أسألكم عليهم أجر، ولكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل. معايا شباب؟ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى إلا هنا المنقطع للمعنى ولكن. طب ينفع تكون منفصلة؟ كل ما أسألكم عليه من أجر إلا أجرا واحدا وهو من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ده بس إثناء ينفع؟ هل يسمى من اتخذ إلى ربه سبيلا أنه دفع أجر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قد يكون منفصلا، ويكون المعنى إلا من شاء أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة، وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول أنه يحصل الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ زيها تماما. فممكن يكون استثناء منفصلا، وده أسلوب من أساليب العرب. إذا كأنه لما كان هذا هو المقصود أن يحصل وحصول الأجر، فقالوا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني يحصل أجرا، فليقدم هذا العمل إلى الصور كأنه عمل. ما هو الأجير بيقدم عمل وبيأخذ عمل أو بيأخذ شيء، نفس الكلام. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الكلمة دائما أقولها لك، خذ لك طريق مع ربنا، خذ لك سكة مع ربنا، خذ لك سبيل مع ربنا. فلما بين سبحانه وتعالى ذلك بين لهم الطريق. لما بين ما هم عليه من الشرك قالوا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. فيما هو ده اللي يبقى مظاهر ومعاون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مظاهر عليه. زي كثير الله عليك. قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما بين أصحاب أن الكافر على ربه ظهيرا، وهن الظهير على ربه يعني الظهير على النبي وظهير على الرسالة، وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وتوكل على الحج. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني ايه وكالة؟ فلان وكل فلان، يعني واحد وكل محامي او وكل شخص، يعني وكله خلاه هو اللي يقوم بالامر اللي كان هو هيعمله، خلى الموكل يقوم بالامر اللي كان ينبغي هو ان يعمله. تمام؟ الوكالة بتيجي تختار الوكيل. ليه تختار لك وكيل؟ حاجة من اثنين، يا انت عاجز، معرفش انا بيعملوا ايه في المحاكم عشان اروح اقف واناظر واقول واجيب حجج، معرفش، فانا عندي عجز، ما عنديش علم، عجز في العلم او عجز في القدرة، فعشان كده اخرس بتلعب بترك، يبقى ضعف عجز. فنوكل واحد يوم الموضوع ده او انشغال، لا انا اعرف ادور المحل ده احسن من اي واحد، لكن ما فيش وقت، فبضطر اوكل الكلام ده لحد تاني. فالوكالة تكون عن ضعف وعجز، وتكون عن انشغال، ما يقدرش يعمل العمل كلها. ولهذا من ضعفنا ان النصحة قال يتخذ بعضكم بعضا سخريا، جاز تخيلوا لو كنت انت بكل الاعمال ما كنتش عارف الدرس زي ده، عشان اقول لازم انا اللي اصنع الجهاز ده، لازم انا اللي اطبع الكتاب ده، فاهمين ازاي؟ لا، ده مراحل كثيره جدا مرت على ما يوصلنا الموضوع ده. انا عملت مرحله من المراحل، او عمل اعمال مرحله من المراحل. فالله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا اختير صفة الحياة لله في هذا الأمر، أمر التوكل على الله؟ شمعنى الحياة؟ توكل على الحي، توكل على الحي. تخيل إن أنا وكلت فلان وفلان مات، ده خربت خلاص، مش كده؟ الزوجة الضعيفة اللي معتمد على زوجها كل شيء، هو الرجل، هو القائم على الامر، يموت وسلم اللي كنت معتمد عليه كل شيء، هو اللي بيعمل كل حاجه، ده ما عارفش يجي منين الكلام ده. اذا من تتوكل عليه وتعتمد اليه وتستند اليه لو كان يموت، دي مشكله كبيره جدا، يبقى هدمنا البنيان من اصله. فالله عز وجل يقول لك إذا أردت أن تتوكل فليكن توكلك على من لا يموت، الحي الذي لا يموت. حياة صفة إيجاب، لا يموت صفة سلبية، ينفع نفسه إيه؟ الموت. وإحنا قلنا الصفات النافية يا شباب لإثبات كمال الضد، ضد الموت إيه؟ يبقى مش حياة عادية، ده حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. الحياة يا شباب بتكون حياة للعين وحياة للسمع وحياة للقوة والعضلات، وبالتالي العين لا تقوم بهذا الأمر قد يضعف البصر، تشوف كيلو اثنين ثلاثة خمسة ما تشوفش بعد كده، عقلك استوعب المبدأ يفهم بتوصل لحد كده انت مش فاهم، تسمع لغاية الصوت يوصل لحد معين ما مش سامع، هذا كله نقص في حياة البشر. فسمعهم حياته قاصرة، وبصرهم حياته قاصرة، وقدراتهم شيء كيلو اثنين عشرة مية متين فلوس بغير حد، ما اقدرش، لازم حد تاني، مش كده؟ توكل على الحي، الحياة الكاملة، جبنا مثل الحياة الكاملة الذي لا يموت، اثبات كمال الضد. بقى هذا كله في صفات الله سبحانه وتعالى كلها. في قدراتي على إنسابي سبحانه وتعالى ما يكون من شؤونك وأوطارك توكل على الحي الذي لا يموت، وهو اعتماد العبد على الله في كل الأمور. وسبح بحمده، نزهه عن صفات النقص، ونسبح تسبيح التنزيه. ومر بينا معنى سبح بحمده، سبح ونزه مقترنا بحمد الله عز وجل عما لما له من الأسماء الحسنى الصفات. وكفى به، أي بالله سبحانه وتعالى، بذنوب عباده خبيرا. ما معنى الخبير؟ المطلع على خفايا الأمور. عايزين القضية دي خبير، راح يعرف الشيء الغامض. وكفى به سبحانه بذنوب عباده خبيرا. مين اللي يعرف ذنوبك كلها؟ ليس إلا الله. أنت ممكن أنت نفسك ما تعرفش ذنوبك كلها. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا ترى ده ترغيب ولا ترهيب؟ لما يرجع تصحى قال لك كفى لي بذنوبك خبيرا ولا ترغيب. في الحقيقه هو ترغيب، الاصل فيها الترغيب. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لكن لما تاتي في السياق وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، انت منكشف تماما، سرك كعلانيتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من امورك شيء، عليم بذات الصدور، يعلم خائنه الاعين. فلما يرى عبد هذا الانكشاف ليزداد رجاء ربك، يا رب اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب واتوب. واضح؟ يبقى فيها خوف شديد وفيها لون رجاء، اذ انه سبحانه وتعالى وحده الذي يفر اليه ليلجو العبد. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اللي هو مين؟ قال الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسال به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، شرحنا عشرات المرات. ثم استوى على العرش، أيضا شرحنا أكثر من مرة. وقلنا إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. الله يقول استوى على العرش، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة استوى يستوى، ولكن يكيلون الكيفية إلى علم الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلمون بغير علم. فما أثبت الله نثبته، وما لم يذكر نتوقف فيه، ونكل علمه إلى الله. وهذا في كل السفر، نثبت سمع الله، نثبت بصر الله. كيف يسمع كيف يبصر؟ ليس لنا أن نسأل. فالإيمان بهذه الصفات واجب، والسؤال عنها بدعة. الصفة معلومة، كانت كيفيتها في حق الله مجهول، لأن معرفة الكيف فرع عن معرفة الذات. مش كده ليه؟ لما أنا أقول لك أكلمك عن شيء أنت لا تعرفه ولا شفته، وأقول لك هذا الشيء له يد، تخيل يد شكلها إيه؟ عمرك ما تخيل، هذا ما تخيلش. مش كده؟ لكن لما تعرف شيء لو ذاته ايه؟ انت على طول خطر بيت زي كده، قلت لك انت حقيبه؟ قال لك لا، ده موضوع مش السكه ثانيه خالص. يد دابه؟ قال لك ده موضوع ده سكه ثانيه خالص. مش كده؟ فهذا معرفه الكيف فرع من معرفه الذات. والله سبحانه وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال الضمير في به يعود إلى ما ذكر من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش. اسأل به يعني بإيه؟ قال لك بهذا الخلق السماوات والأرض والاستواء على العرش، اسأل به خبيرا. والمعنى تسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالا من هذه الأمور، اسأل به خبير. وقال الأخطش: الباء بمعنى عن، أي فاسأل عنه، كما قال تعالى: سأل سائل في عذاب، يعني عن عذاب واقع. فالباء بمعنى عن، فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا. طيب من المراد بالخبير هنا؟ الله، لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. خلاص، يبقى إذن لما يقول لك اسأل به خبيرا ويقصد ذاته ونفسه سبحانه وتعالى، ده مشهور في لغة العرب، كما يقول العرب: لو لقيت فلانا للقياك به الأسد. يقصد أنه هو إيه؟ هو الأسد اللي هيقابلك، مش يقصد أنه هيقابلك أسد لواحد تاني. ها؟ إذا لقيتني لقيت بي الأسد، يعني هتلاقينا أنا بإيه؟ الأسد، أي للقياك بلقائك إياه الأسد، هو نفسه الرحمن، فاسأل به خبيرا. يلا نسمع بقى اللي خدناه اليوم: وهو الذي مرج، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب بما يراه في نفسه. اللي ابتلي هكذا مثلا كما ابتليت في صوت، كان الصح شرعا بالهوى، مش حرام عليك نفسك وارحم نفسك شويه واستريح، ده تعبان، لا هنتكلم بهوى، مش كلام لسان، هنتكلم بالشرع. الصح ان احنا نقول الدرس والناس تتاذى من صوتك الاجش ده، ولا ان احنا نروح الدرس؟ تفضل يا عبد الله. قبل المفاتن لو مثلا صوتي هيزيد مش هقدر اقول الدرس بعد كده. لو صوتي عالي مش هيزيد او كده. اخوكم بيقول نقدر المصالح والنفس. اذا كان القائل للدرس هيتوتر هنا بس اكبر، انه هيمنعك من جمله اخرى من الدروس، هيمنعك من دعوه، هيمنعك. يبقى الغاء درس مقابل مصالح اخرى قوي، دي نظرة فقهية، دي نظرة فقهية، ده فقه، تقدير مصالح النفس ده فقه. تفضل يا محمود. يا شيخ، يعني أكون دايما عند قبل الدرس دايما ممكن الداعية الذي يدعو الله عز وجل إرهاق شديد جدا، وأول ما يقعد ويقول الدرس بيبص تلاقي بيروح المعنى وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب جاوبني على السؤال، ما ده كلام طيب، كلام جميل، ربنا يعينك. انا بسال دلوقتي الاولى ايه؟ يا كذا يا كذا. نسال الله عز وجل، يعني دايما لما يبقى في حاجه دعاك، يعني والله اول انا بسالك سؤال يا عم، سيبك من العواطف، دي كلها أعراض. جزاكم الله خير على دعوتكم. ربنا يتقبل منكم. أنا بسألك الأولى شرعا يتقال ولا ما يتقالش؟ كلكم تقولوا يتقال ولا في حد يقول ما يتقالش؟ طبعا ده وزنها من ذاك الفضل يا دكتور. ما لا يضرب كله ولا يضرب كله. يلا تقسمنا في حاجة بسيطة ناخد حاجة بسيطة ونروح إن شاء الله. برضك نظرة فقهية. اتفضل يا أحمد. هو الأمر الفقهي جدا حضرتك. وقت تقدر تقطع، لو تقدر تدي الدرس وإحنا هنكتب ماشي، لو صراحة هيبقى في فقرة تقدر تسلمها بعد كده. طيب ده كلام مين؟ كلام عبد الله برضك بس بصيغة أخرى. جميل. يبقى برضك نظرة فقهية. طب أنا عايزكم اتفضل. طيب ما هي نفس ولا الكلام بس دي أدلة اتقوا الله وصحابه. اتفضل. حاسب الدرس طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يهادئ رجلين حتى يقيمونه في الصف تحمل المشاق لأجل الدعوة. ماشي. نعم. برضه تعمل زي الشيخ محمود. ايه الثواب اللي هيترتب على الكلام ده؟ كم اسباب؟ بص يا اخوانا، كنت عايز الفت النظر لشيء مهم جدا. لما تيجي تعمل دلوقتي احنا المفروض بنعبد ربنا، افهموا الكلام ده مهم جدا جدا لانه هيبقى سلوك لحياتك. بنعبد ربنا بطريقتين. بنعبد ربنا بايه؟ خوفا وطمعا. بنعبد عشان خايفين، وبنعبد عشان طمعانين فنحمله ثوابه والاجر. مش كده؟ رغبا ورهبا. مفيش حاجه تانيه. مفيش حاجه تانيه. يتعبدوا على الخوف، يتعبدوا على الرغبه والرجاء. للأسف الشديد إن أكثر الناس بيغلب جانب الرجاء. يعني أنت بتقيم الليل وتعبت تقول يا ده ربنا غفور رحيم، خليك معايا، ده ربنا غفور رحيم، واللي مرض بيكتب له الأجر، اللي كان بيعمله هو صحيح. انت نظرت نظرة رجاء في الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه تروح تشدد اللحام ومكمل له، وانت مؤمن برحمة الله، وهذا كلام جميل. لكن للأسف الشديد ان احنا دايما نعمل الموضوع ده وبننسى جانب الرحمة. طب خلونا نفكر كده باسلوب فيه رهبة. خلونا نفكر باسلوب فيه رهبة. هل ده السؤال انا قلته لنفسي، هتذهب العمل تقوم ولا مش هتذهب؟ هذا النعم عمل الدنيا. ليه؟ المدير بتاعنا راجل يعني لا يطاق، لا يطاق، وانا مستوفى اجازاتي، مره اقول له عمره، ومره اقول له حج، ومره اقول له مش عارف ايه، فالراجل يعني لمناخيره كده مني. فاروح لاني خايف. لاني خايف. لو المدير بتاعنا راجل رقيق وقريب مننا مش هروح، لاني عندي رجاء انه ولا هيخصم مني ولا هيعاقبني ولا هيقول لي كلمتين. مش كده؟ ليه احنا ما بننظرش للمنظار التاني؟ ان ربنا شديد العقاب، ان ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز ذو انتقام. بغض النظر دي فرض ولا نافله، عشان ما حدش يقصها دي فرض ولا نافله، ده الشيخ بيتكلم كان ده فرض. لا، انا بتكلم عموما التعامل مع السيد سبحانه. ليه دائما ننظر الى السيد الرحمن الرحيم؟ ليه ما ننظرش الى السيد الجبار العزيز ذو انتقام؟ فتبقى خايف. اقوم اقف، يستحق ان اقف له، لا اقول بس، يستحق ان اقول حتى لو اجد بعض التعب، لان انا خايف. فيا اخواني عايزين اللي عندهم جانب الرجاء ده زايد قوي يغلب جانب الخوف في طريقه تفكيري. كثير منك اخوه او اكثر اخوه مش اللي يقول ربنا غفور رحيم يا عم ده نافله، ليه بتنظر لها النظره دي؟ ليه ما بتنظرش انك انت محتاج فعلا وانك خايف، ولما خفت قمت. ده ربنا بيصف اهل الجنه قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كل ما يذكر اهل الجنه او في كثير من المواطن يذكر صفه ليهم دائما، ده انا شكلي كده مش من اهل الجنه، ده انا ما بقيمش الليل. ليه الخوف ده ما بيدرككش؟ الخوف ده يا اخواني صوت اللي بنساق به الى ربنا سبحانه وتعالى. في دابه تقدم لها شويه برسيم تيجي لك وتمشي، وفي دابه لازم تاخد لها رفعتين تجري. فحتى يكون سعينا الى الله سعيا حثيثا سريعا محتاجين صوتين من هذا الخوف. وما تشيلش عن نفسك صوت الخوف ابدا الا ان تبلغ النفس اقصاها. الدابه دي ماشيه بسرعه جدا، تعبت من كتر الجري، كلك تضربها يبقى تقول لها ايه؟ مبروكي وقف. لا راحت باركه في الارض، تقعد تضرب فيها، ترقص فيها، ما تقومش ابدا. لانها تعبانه. فلو كنت وصلت فعلا لدرجه انك بقيت تعبان مش قادر، ما تجيش بقى تقول لها قوم اشتغل، هدناها بقى باركه في الارض. هدناها باركه في الارض مش هتطوع، ما عندهاش قوه. فلازم تبقى عارف قد افلح من زكاها، واقف لنفسك كده. ما هي نفسك دي هي الدابة اللي انت راكبها، وهي تمشي بيك للجنة يا تمشي بيك للنار، وهي تمشي بيك على مهل يا تمشي بيك بسرعة، تمر على الصراط كالبرق كالريح كجويد الخيل، تتلعثم أو تتعثر وتسقط يدك مرة ورجلك مرة وتسقط في النار، على حسب الدابة اللي انت راكبها. ايه الدابة دي؟ هي نفسك. ما هي نفسك دي هي الدابة اللي انت راكبها، وإيمانك بقى هو اللي بيسيرها. فلازم تعرف الدابة بتاعتك دي اللي انت راكبها بتمشي ازاي، بتمشي ازاي، بتمشي بصوت الخوف ديها، تمشي بالرغبة والرجاء ديها. ساعات وساعات الساعة اللي تمشي فيها بالرغبة ديها رغبة. وعلشان كده يا شباب لما بيجي الانسان في سكرات الموت ما تخوفوش ابدا، لان ما عادش عنده ايه، ما عادش عنده عمل، ما هو عايش زمان، هو هيموت اهو برد في الفراش، تخوفه ليه؟ ولهذا قال كثير من اهل العلم ان قراءه ياسين على الموتى قالوا لان يعني فيها قيل ادخل الجنه فيستبشر فيحب لقاء ربه. دلوقتي ده مش وقت عمل، مش وقت عمل، واضح؟ فالطاعه اللي ممكن يعملها دلوقتي هي طاعه ايه؟ الرجاء في الله. يا رب انا كل ذنوب ومعاصي بس انا طمعان اتدخل الجنه، خلاص انا مفيش عمل، لكن في وقت في عمل انا مش بتاع جنه، انا بتاع ذنوب ومعاصي. انا سكيتي دايما سكة اهل النار، لو ماشيين ومرت واحده ببص، لو رن موبايل ابقى عارف فلان وابقى مبسوط، لو كذا ابقى كذا، لو شفنا ربا ما بتجنبش، لو شفنا رشوه بعدي، لو شفت منكر ما بنكش، انا مش بتاع جنه. قول لنفسك كده خوفه، انا بتاع نار مش سكه النار. وسكة النار اللي أوقدها هو رب العالمين الجبار، تبقى خايف تضف نفسك. لكن للأسف الشديد إن إحنا بنفتح باب الرجاء على الآخر وبنفكر دايما خلاص يا عم ربنا غفور رحيم بناقص الدرس ده. ليه ما تفكرش بتفكير الخوف؟ أنا ما أعرفش، يمكن الدرس ده الوحيد اللي يكون فيه يعني شيء من الإخلاص، يمكن هو اللي أدخل بالدم، أنا عارف يمكن دي السبوبة الوحيدة اللي دخلني الجنة. خايف يكون اللي فات ما اتقبلش، يكون هو ده اللي هيقبل، يكون هو ده اللي ما فيهوش رياء، يمكن التاني كان صوتك حلو والناس مبسوطة وانت معجب بصوتك فبدأت تعالج نفسك. ولكن اخواني انا قصدي ان هذا الكلام اللي قلته كله كلام طيب، احنا نقدر المصالح المفاسد، ان اللي قدر الكلام ده اللي هيلقي الدرس يقول دي كلها تقدم مصالح مفاسد، فاتقوا الله ما استطعتم. كل الكلام ده كلام جميل. الحاجه الثانيه ان احنا كنا عايزين نستمر فيما تعهدنا عليه، لو في قراءه الفجر هنقرا سوره ال كان يوم سوره النجم، نقرا سوره النجم، ان هو ده الحاجه اللي احتزمنا بيها، واحنا الاعمال لازم نواظب عليها، ما تاخدش انك تتفلت من الاعمال. امسك بالعمل اللي عليه الدور حتى لو تهديت 90% بس دل عليه الظروف ادخل فيه ما تخليش واستمر فيه ما تخليش عشان تكمل المسيرة. أكيد كثير كان قاعد مراجع سورة النجم فقلت كيف تقرأ سورة النجم حق رسولة الصوت ده ازاي مش ممكن مش عارف اكمل ولا هو الصفحة فيه. وكان الأمر أشد في الأول بس دعنا أخونا محمود بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيسر ليك الأمر. فكلمت أخ محمد دكتور محمد والدكتور محمد فوض أستاذ أحمد فوض الشيخ محمد جمال والشيخ محمد جمال راح قرر بالإيه بالأحقاق وبوظنا البيع إيه قلت أول ما داخل الصمش الباك هذه النقطة الثانية إن كم واحد كان مراجع النجم وانتوا عارفين إحنا نقرأ النجم ما ينفعش يا إخوان إحنا بقالنا على وضعه فترة طويلة فمين نقرأ بالأحقاف لغاية الناس أحقاف لغاية الناس خلاص بقى الصورة عليها الدور تبقى حضرة عند بدل الواحد خمسة ستة سبعة فأرض إن شاء الله تعالى تكون الصورة حضرة معانا عليها الدور أرض تكون الصورة عليها الدور صورة حاضرة علشان ما نبقاش عمالين ايه نحرت على الفاضي يبقى احنا فعلا بنحرت وبنتقدم لقدام وجنبه الزرع وبيخرج ثمر. اتفضل. ما احنا عايزين نتبع الهدي في اتمام الصور دي هدي برضك مفقود. قصة القراءة بجزء من صورة هذه فيها خلاف بين علماء البخاري فصل طويل القراءة بأوائل الصور وأوسطها وأواخرها. وكان شيخ الإسلام قال كلمة جميلة قال يتورع في القول بكراهة ذلك يعني نفسه المكروه بس الورع اللي منعني ليه إنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلا مرة في سنة الفجر لما قرأ آية من البقرة آية من الأنوار فهذا دليل على الجواز. لكن سائر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الصورة كاملة وذكروا قراءته لسورة المؤمنون لما أصابته سعلة صلى الله عليه وسلم فلما أصابته سعلة ركع يعني أقع القراءة إلى أن بلغ ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى في الراوي وشك الراوي أنوان أنه ما أتمش إيه الصورة. قالوا هذه الطوارئ التي تحصل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز دليل على جواز ذلك. معي آخرون قالوا لا دليل على جواز ذلك إذا حصل له ما حصل الرسول ده كعب صوت حاش كح سعلة. فالمسألة الأولى فيها أن تقرأ السور كاملة مع جواز ذلك ولكنه ليس معتاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شهادي نفسه صلى الله عليه وسلم حتى صورة كده ويسيب بيت الصور كان هذا نفسه صلى الله عليه وسلم. عشان كده تجد في كتب الفقه يقول لك ويسن أن تقرأ في المغرب بقصار الصور وأن تقرأ في العشاء بأوسطها وأن تقرأ في الفجر بالطوال. وفي المجموع عند النووي قال أن تقرأ بقصار المفصل وفي العشاء بأوسطه وفي الفجر بطوال المفصل. المفصل بعد من الصورة قيل قام ده المشهور وده المشهور وده اللي عليه أثر وارد عن الصحابة. أنا عايز أقول أخوان الله دخلتنا في موضوع تاني انت خالص إن العبد محتاج لأمور قلبية معينة عشان يبقى سيره صحيح. القلب ده هو اللي ماسك الزمام هو الملك هو اللي يمشي رجلك ويمشي يدك وعينك وسمعك. التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فلو القلب ده عرف الله يبقى هيتوجه الى الله. ما عرفش ربنا مش هيتوجه الى الله. عرف الدنيا سيتوجه الى الدنيا. تلاقي نفسك ماشي في السكه اللي انت عارفها. فاعرف ربك واللي نبهت عليه اليوم ان تعرفه بصفات البطش كما عرفته بصفات الرحمه. لا تعبد الله بجناح واحد. الطير اللي بجناح واحد ما بيطيرش. فلازم يبقى في خوف مع الرجاء. في رهبة مع الرغبة. واضح؟ وفي كل موقف شوف انت عملت الطاعة دي رغبة ولا رهبة. لو لقيت قصور في احد الجانبين اجبره وصححه. في واحد العكس يعني قلة جدا اللي هو تلاقيه بيعامل نفسه بالرهبة ودايما آخر الدنيا كلها مسودة نفتح له باب الايه الرغبة والرجاء. لكن أكثر الناس فيما أرى إنهم بيتعاملوا بتغليب جانب الرغبة إلى الرهبة، فأحببت أن أنبه إلى أنه ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالأمر. نكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده. أسئلة على الحاضر؟ حاضر. ما فيش بقى الدرس اليوم على الغيب على زوم بالنسبة لكلمات القرآن. ما سمحون عشرة كتاب معايا بس مش هيسمعني يعني شباب سمعوا كلمتين بس. ما معنى الكلمات التالية؟ مرجة فرات وجاج برزخا نسبا وصفرا نسبا وصفرا ظهيرا بس هاي كلمة. السؤال الثاني اذكر اذكر من سورة الفرقان ما يدل على المعاني التالية. بدين من الآية كام؟ 53 اشتبه صح. مظاهر العلم والقدرة الإلهية مظاهر في عدم اختلاط البحرين. السؤال الثاني أو الباء في خلق الله للإنسان من ماء وجعله ذكرا وأنثى ونسبا وصفا التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن إلى وكان الكافر على ربي مريم. مجانية الدعوة حلوة دي تمام. قل ما سألكم عليه من أجل وجوب التوكل على الله استواء الرحمن على العرش في كما يذكر في استواء الرحمن على العرش. نعم طيب فتح الله عليك. البشارة والنذارة مهمة الرسالة فعليك تبلغ تبشر الطائر وتنذر العاصي مالكش دعوة وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اطلاع الله عز وجل على ذنوب العبد لا يخفى عليه منها خافية. من الدليل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. الرجوع الى الخبير في معرفة الامور في اللي تسأل به خبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفتح. الفردوس يحملها الطموح. كتاب